بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، كتاب الصلاة، فصل في القصر، قال: وهو جائز إجماعا لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقول يعلى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما لنا نقصر وقد أمنا، فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. قال: من نوى، أي ابتدأ ناويا سفرا مباحا، أي ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان كحج أو جهاد متعينين أو مسنونا، كزيارة رحم أو مستوي الطرفين كتجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. يأتينا أن القصر قصر الرباعية، أي صلاة الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين. ذكر أنه رخصة، وأنه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ودليله هذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ظاهر الآية أنه لا يقصر إلا إذا خاف من الكافرين. ذكروا أن سبب صلاة الخوف أنهم كانوا في غزو، وأنهم صلوا الظهر، فقال الكفار: لقد أمكنكم أن تغيروا عليهم بصلاتهم. ثم قالوا: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأنفسهم، وهي يعني العصر، فنزلت صلاة الخوف. ولما كان السفر فيه مشقة جاءت الرخصة عامة للخائفين والآمنين. ففي حديث يعلى بن أمية قال لعمر: إن الله قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقد أمن الناس، فكيف مع ذلك نقصر ونحن لا نخاف؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت مما عجبت منه؟ فسألته فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني أنها رخصة، أن الله تعالى جعلها رخصة لأن في السفر مشقة وصعوبة، حيث أنه كان يجهدهم السير، بحيث أنهم يسرون نصف الليل على رواحلهم، وكذلك أيضا يسيرون أغلب النهار، قد يسيرون في النهار 12 ساعة، بعضهم راجل وبعضهم راكب، ويلقون مشقة. وإذا نزلوا للقيلولة وإذا هم مرهقون لقد سائموا وتعبوا. وكذلك أيضا يحتاجون إذا نزلوا إلى عمل، يحتاجون أن يضربوا الأبنية وأن يسكوا الركاب وأن يصلحوا الطعام، فيكون في ذلك أيضا تعب. وكذلك أيضا في السير في الليل، فكانت الرخصة أولا للخائفين من العدو، بعد ذلك أصبحت رخصة عامة ولو كانوا آمنين لأجل التخفيف أنها رخصة. متى يبدأ؟ إذا خرج من البلد عزم على السفر وركب راحلته وتوجه نحو مقصده. السفر تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما. السفر الواجب سفر إلى الحج أو العمرة الواجبة أو الجهاد المتعين، فهذا سفر واجب، وقد يلحق به أيضا سفر لبر الوالدين أو لصلة الأرحام الواجب أو لعيادة مريض مضطر إلى ولده أو قريبه. السفر المستحب سفر لزيارة الأقارب وسفر لزيارة العلماء وطلب العلم والتزود من المعلومات، فهذه أسفار مستحبة. أما السفر للتجارة والسفر للسياحة فإن هذا مستحب أو مباح، قد يكون مستحبا إذا كان القصد منه الاعتبار. قل سيروا في الأرض فانظروا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، يكون هذا للاستحباب لأجل الاعتبار، ويكون مباحا إذا كان القصد التسلية أو القصد التجارة وما أشبه ذلك. السفر المحرم سفر لزنا أو لقتل مسلم بريء أو لقطع طريق أو لسرقة، هذه أقسام السفر. فإذا كان السفر واجبا أو مستحبا أو مندوبا أو مباحا فإنه يسن له القصر، ولا يبدأ في القصر إلا إذا خرج من البلد، إذا شد رحله على راحلته ومثل السيارة وفارق عامر البلد، شرع له أن يبتدئ بالقصر. السفر المكروه هو الذي يكون للملاهي أو لإضاعة الأوقات ونحو ذلك، السفر المحرم لقطع الطريق ونحوه. صلى الله عليه. قوله ولو كان نزهة أو فرجة أو قصد مشهدا أو قبر نبي أو مسجدا غير الثلاثة أو نحوه، أو عصى في سفره وعلم منه أنه لا يقصر من خرج في طلب آبق أو ضالة ولو جاوز المسافة لأنه لم ينوه، وإن من نواه وقصر ثم رجع قبل استكماله لا إعادة عليه، ويأتي لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها، أو هو أي السفر المباح أكثر قصده كتاجر قصد التجارة وقصد معها أن يشرب من خمر تلك البلدة، فإن تساوى القصدان أو غلب الحظر أو سافر ليقصر فقط لم يجز له القصر، ويأتي لو سافر ليفطر حرما. صحيح أنه إذا سافر المشاهد حرم سفره ولم يجد له أن يقصر. المشاهد هي الكبور التي تعظم ينذر لها ويطوف بها ويعتكف حولها ويذبح لها ويتبرك بها، وكانت مشهورة في القرون المتأخرة في القرن التاسع والعاشر والحادي عشر، وأظهر الله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر وحاربها وبين حكمها. فالمؤلف هو في القرن الحادي عشر، أهل ذلك القرن مشتهر عندهم السفر لتلك المشاهد، وكأنه لم يستطع أن يرد عليهم، فهذه منه مجارات إذا قال سفرا لمشهد. وكذلك أيضا السفر لمسجد غير الثلاثة لا يجوز إلا للثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. معنى ذلك أنه إذا سافر لأجل مسجد عمرو بن العاص في مصر أو جامع دمشق أو نحو ذلك فإنه ما عاصي فعل ما هو منهي عنه، لأن هذه المساجد لا يسافر إليها. وكذلك إذا سافر لقطع طريق أو نحوه أو سافر لأجل شرب خمر أو الزنا أو نحو ذلك فليس له أن يترخص. نسمع أن كثيرا يسافرون خارج البلد خارج المملكة إلى البلاد الإباحية في رمضان حتى يسلموا من الصيام، يفطرون أو يقولون نحن مسافرون، وإذا رجعوا لم يقضوا، وذلك من المقاصد السيئة ويعتبر ذلك كفرا. آخرون يسافرون في غير رمضان لأجل الزنا والفواحش، أن يتمكنوا من أن يشبعون هماتهم ورغباتهم، سفرهم سفر محرم قريبا كان أو بعيدا، حتى الذين يسافرون إلى البحرين أو إلى الكويت لأن فيه أماكن دعارة فيقصدونه سفر معصية، أو كذلك يكون قصدهم شرب الخمر. في كثير من الدواء التي يشرب فيها علنا، هؤلاء أيضا سفرهم سفر محرم، فلا يحل لهم أن يقصروا فيه، ويعتبرون بتناولهم تلك المحرمات عصاة. هكذا يكون السفر المحرم. أما إذا كان لنزهة، يعني أنه سافر لأجل أن يتنزه في البلاد أو خرجة أو عبرة أو موعظة، يسير في الأرض وينظر، لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ونحو ذلك. فمثل هذا إذا كانوا يتعظون بما يشاهدونه فسفرهم مستحب، وإذا كان مجرد فرجة فسفرهم مباح. وكذلك إذا كان السفر خارج المملكة ولكن لأجل تجارة أو علاج أو نحو ذلك، ولا يكون قصده أن يترخص برخص السفر، لو قال أنا لا حاجة لي في السفر ولكن أسافر لأجل أن تخف علي العبادة، أسافر لأجل الفطر، أسافر لأجل أن أجمع بين الصلاتين وأن أقتصر على بعض الصلاة أقصرها، فمثل هذا قد يعتبر عاصية، لأن الذي أبيح له السفر هو إذا كان قصده حسن. يقول وإذا قصد التجارة وقصد معها غيره، هكذا نرى أيضا أنه يغلب جانب الحرام. سافر مثلا لبعض البلاد كالذين يسافرون إلى الصين أو يسافرون أيضا إلى دول الخليج، يأتون بتجارة ولكن عزمه أن يفعل منكرا، أن يشرب الخمر أو أن يزني، فالسفر هذا سفر محرم، يظهر للناس أنه يريد أن يستجلب تجارة يتاجر بها، ومع ذلك قصده قصد سيء، بحيث أنه إنما يريد هذه الفواحش المحرمة. استوى القصدان فغلب جانب التحريم. ذكر أن السفر المحرم لا تستباح فيه رخص السفر، وأخذوا من ذلك قوله تعالى، خذوه من قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني الضرورة إلى أكل المحرمات، غير باغ، الباغي هو الذي يخرج على الأئمة ويقاتل، والعادي المتعدي حده الذي يفعل منكرا نحو ذلك. هذه مسألة خلافية روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أباح ذلك، أباح للعاصي أن يتمتع برخص السفر لعموم قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا، ولأن الأحاديث على الإطلاق الاحتياط أننا لا نرخص له، ولكن لا يبالي رخصنا أو لن نرخص، لأنه عازم على الذنب ولا يهمه ترخيص أو عدم ترخيص. إذا كان سافر لأجل المعصية فقد يترك الصلاة كليا، وهذا واقع. كثير منهم إذا رجعوا وتابوا يسأل ويقول إني سافرت إلى أمريكا مثلا أو إلى بريطانيا ونحوها وتركت الصلاة شهرا أو سنة أو نحو ذلك، فنقول اعتبر نفسك قد كفرت في تلك المدة وأنك تسلم الآن، عليك أن تستقبل عمرا جديدا. يدل على أنهم لا يبالون، سفر معصية يجمع فيه عدة معاصي، يجمع فيه شرب الخمور وفعل الزنا وترك الصلاة والصيام وما أشبهها، ويدعي أنه نزهة أو أنه فرجة، أو يدعي أنه سافر لعلاج مريضه أو سافر لتحضير رسالة مؤهل أو دراسة أو تعلم لغة أو تعلم طب، ولكن إما أن نيته من حين خرج الأمران المعصية والتجارة أو المعصية والعلاج أو المعصية والدراسة، وإما أن سفره أولا لأجل الدراسة أو لأجل العلاج ونحو ذلك، وبعدما وصل إلى هناك رأى أن الكثير لا يصلون ولا يصومون ولا يقرؤون ولا يعبدون الله، فعندما جمعهم بكل حال في هذه الحال الغالب أنه لا يقول رخصوا ولا ترخصوا. قال يبلغ أي السفر 16 فرسخا تقريبا، لا تحديدا برا أو بحرا للعمومات، وهي أي 16 فرسخا يومان قاصدان، أي مسيرة يومين معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام، 4 برد جمع بريد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني. وروي موقوفا عليه قال الخطابي هو أصح الروايتين عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقول الصحابي حجة خصوصا إذا خالف القياس. والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال هاشمية نسبة إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبأميال بني أمية ميلان ونصف، والميل الهاشمي 12,000 قدم، وهي 6,000 ذراع بذراع اليد، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة، كل إصبع منها عرضها 6 حبات شعير، بطون بعضها إلى بطون بعض، عرض كل شعيرة 6 شعرات برذون شعرات برذون. قال المطرزي: البرذون التركي من الخيل، وهو ما أبواه نبطيان عكس العراب. وقال ابن حجر في شرح البخاري: الذراع الذي ذكر قد حرر بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار، ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن. فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور 5,000 ذراع و250 ذراعا. قال: وهذه فائدة نفيسة قل من ينبه عليها. هذا تحديد مسافة القصر، هكذا حددوها، حددوها بالفراسخ أو بالبرود، أنها 4 برود هكذا الأصل في تسمية البرود، أن البريد كان من الخيل في عهد بني أمية، تتأخر عنهم الخطابات والمكاتبات، فجعلوا في المناطق أماكن فيها بعض الخيل، فقالوا: نرسل الفرس من عندنا منا ويسرع راكبها سرعة شديدة مسافة بريد، وإذا وصل سلم الخطابات لأهل ذلك المركز، ثم صاحب المركز أخذ الخطابات بسرعة وركب فرسا من أفراسه، ثم سار بسرعة. سير الفرس قد يساوي سير السيارة، وقطع مسافة بريد أيضا إلى أن يصل إلى مركز آخر، سلم الخطابات له وأخذ الخطابات التي عنده، ثم صاحب المركز الثاني ركب سيارة، ركب فرسا من الأفراس التي عنده وأخذ هذه الخطابات وركبها حتى يقطع مسافة بريد، يسلمها للمركز الثالث، ثم بعد ذلك يأخذ الخطابات التي عند المركز الثالث ويرجع بها، فيقطعون مثلا المسافات في سرعة قوية، بحيث أنهم يقطعون مثلا من دمشق التي هي موضع الخلافة إلى مصر، قد يقطعونه في 2 أو 1.5 يوم مع بعد المسافة. كذلك أيضا من دمشق إلى المدينة قد يقطعونه في 1 أو 2 على هذه الأفراس التي تسرع بهذه السرعة، لكن لا يستطيع الفرس أن يقطعها بسرعة، لكن يريحونه في كل مركز، يريحون فرسا ويأخذون فرسا جديدا قد استراح، ويركبونه ويسير عليه أحد الفرسان، فسمي كل مركز بريد. فقالوا أنه لا يقصر إلا في 4 برود، ثم قالوا: البريد 4 فراسخ، الفرسخ ثلاثة أميال، الميل كما قدروه 16,000 قدم أو 1,000 ذراع، الذراع 24 إصبعا، الإصبع 6 شعيرات، الشعيرة 6 شعرات، هكذا قالوا. نظم ذلك بعضهم في أبيات أوردها العنقري في حاشيته على الروض المربع، حيث يقول: إن البريد من الفراسخ أربع، والفرسخ في ثلاث أميال ضعوا، والميل 1,000 أي من الباعات خذ، والباع 4 أذرع فتتبعوا، ثم الذراع من الأصابع 4 من بعدها 20، ثم الإصبع 6 شعير، بطن كل شعيرة منها إلى ظهر الأخيرة توضع، ثم الشعيرة 6 شعرات، فخذ من شعر بغل أو حمار فاسمعوا. وأرادوا بذلك التحديد أو التقريب، الصحيح أنه للتقريب. كان 4 فراسخ، الفرسخ 4، يعني 4 برد، البريد 4 فراسخ، يقدرون الفرسخ بأنه مسيرة ساعة ونصف، أي 16 فرسخا، كل فرسخ ساعة ونصف، يعني نجمعها 16 ساعة و8 ساعات، الجميع 24 ساعة، وذلك أنها مسيرة يومين. عادة أن المسافر يسير يومين ويقطع 4 فراسخ في يومين، كل يوم يسير 12 ساعة، 12 ساعة 24 ساعة، أي مسيرة 24 ساعة بسير الأثقال ودبيب الأقدام، هكذا 24 ساعة. وقدر ابن عباس من مكة إلى مسيرة 24 ساعة، يعني تقريبا هكذا قدروها، ولكن خالفهم بعض العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو يقول إن السفر هو الذي لا يقطع إلا بمشقة وكلفة، أو يقول إن السفر هو الذي يحتاج إلى زاد ومزاد، يعني أنه الذي يحمل معه زادا ومزادا، المزاد القربة، المزاد قربة كبيرة، فكل سفر يحتاج إلى أن يحمل معه الزاد، يعني من التمر أو من الدقيق ونحوه، ويحمل معه الماء قصيرا أو طويل يقصر فيه. وسمي السفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، لأن الرجل إذا سافر مسافرا طويلا وصحب رجلا عرف أخلاقه، عرف حدته وشدته وسعة باله وسعة قلبه ونحو ذلك. وذلك لا يكون إلا في هذه المسافة، يعني كانوا يسافرون من مكة إلى عسفان يومين ويرجعون يومين، فيكون للمسافر أربعة أيام، يعني يومين ذهابا ويومين إيابا. فمن هذه الأربعة الأيام لا بد أنه يعرف أخلاقه ويعرف أدبه وحسن معاملته وما أشبه ذلك. فهذا هو السبب في تسميته سفرا يسفر عن أخلاق الرجال. وقيل سمي سفرا لأنه يخرج من البلاد، كأن البلاد من بنيانها كأنه في ظلمة، فإذا خرج خارج أسفر، يعني أرأى الإسفار الذي هو أن بصره يقطع مسافة طويلة. هكذا. ثم يرى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السفر لا يحدد بالمسافة، وإنما يحدد بالزمان الذي يقطعه. هكذا اختياره في رسالة التي في أحكام السفر المجلد 24، فهو يقول لو أن إنسانا قطع مسافة طويلة في زمن قصير ألم يترخص، ولو قطع مسافة قصيرة في زمن طويل فإنه يترخص. فمعنى ذلك أنه لو قطع مثلا 30 كيلو في يومين أو في يوم نصف فله أن يترخص. 30 كيلو 40 كيلو، يعني حوالي فرسخين أو نحوه. ومعناه أنه لو قطع 500 كيلو أو 800 كيلو في أقل من يوم وليلة لم يترخص، لأنه لا يسمى مسافرا. يقول أنه لو سافر مثلا قطع مثلا 4 برد أو 5 برد ورجع في يومه ما افتقده جيرانه ولا أتوه يهنئونه بالسلامة ولا علموا أنه سافر، ذهب أول النهار ورجع آخر النهار أو رجع في الليل، فلا يسمى مسافرا ولا يترخص. وعلى هذا الآن وقد تجددت هذه المراكب، المراكب الجديدة، فإن الحالة قد تغيرت. شيخ الإسلام كان أسرع شيء في زمانه الفرس، مثل بالفرس، يقول لو ركب رجل فرسا سابقا وقطع مسافة لا تقطع إلا في يومين ورجع في يومه لم يترخص. هكذا مثل بالفرس السابق. فنقول السيارة أسرع من الفرس، فمعنى ذلك أنه لو ذهب إلى القصيم ورجع في يومه ألم يترخص؟ أو ذهب إلى الأحساء أو إلى الدمام أو إلى الأفلاج ونحو ذلك ورجع في يومه ألم يترخص؟ لأنه لا يسمى مسافرا لقصر المدة. هكذا ذكروا عن شيخ الإسلام. لخص كلامه ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع، يعني أقره يعني اختياره أنه يقدر بالزمان إلا بالمساحة. كثير من مشايخنا يمشون على كلام الفقهاء أنه يقدر بخمسة وثمانين فرسخ كيلو أو واحد وتسعين كيلو فيترخصون، وهذا فيه شيء من التوسع، حتى أن أحد الموظفين يشتغل في قرية في الجنوب قريبة اسمها مساح، وحولها الخيلة ونحوها، يترخص كل يوم يذهب الساعة 6:30 ويداوم، ثم يصلي جمعا وقصرا في محل عمله، ويرجع الساعة 3 أو نحو، أو يسمع صوت الإقامة وصوت المصلين ولا يصلي، ويقول إنني مسافر وقد صليت جمعا وقصرا، ويسمع صوت الإمام وهو يكبر التكبيرات. ولا شك أن هذا تساهل وغير رائض كثير. أما الذين يذهبون للنزهة فلعله جائز لهم القصر بدون جمع، إذا خرجوا مثلا وخيموا ولو مسيرة ولو مساحة مثلا 30 كيلو 40 كيلو، ولكنهم أقاموا هناك في مخيم أو تحت شجر أمام سياراتهم ومعهم أزوادهم ومياههم ونحو ذلك، أقاموا يومين أو 3 أيام أو نحوها، فلهم القصر وليس لهم الجمع، لأن الجمع على الصحيح يختص بالسائر لا بالنازل. قالوا إنهم قاسوها على ما يسمى سفرا، وكان الصحابة يحددون ذلك، منهم ابن عباس مثل ما سمعنا حدد المسافة من مكة إلى عسفان، من مكة إلى عسفان حوالي 90 كيلو، كانوا يقطعونه بيومين. وكذلك أيضا غيره من الصحابة حددوا ذلك، كلام الصحابي يعتبر دليلا. والمختار عندكم المختار؟ نحن نفتي ما اختاره شيخ الإسلام صلى الله عليه. قوله أو تاب فيه أي في سفر غير مباح وقد بقيت المسافة، فإن لم تبقى لم يقصر. أو أكره على سفر كأسير أو غرب كزان بكر أو شرد كقاطع طريق لم يقتل ولم يأخذ مالا، ولا يقصر هائم أي خارج على وجهه لا يدري أين يذهب، ولا سائح لا يقصد مكانا معينا، ولا تائه أي ضال الطريق، لأنه يشترط للقصر قصد جهة معينة وليس بموجود فيهم. فله قصر رباعية جواب من أول الفصل، فيقصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، ولا تقصر صبح لأنها لو سقط منها ركعة بقيت ركعة ولا نظير لها في الفرض، ولا مغرب لأنها وتر النهار، فإن سقط منها ركعة بطل كونها وترا، وإن سقط منها ركعتان بقي ركعة ولا نظير لها في الفرض. وله فطر برمضان للآية، ولحديث ليس من البر الصيام في السفر. في هذه الحالات على قول الفقهاء تأتينا هذه الأمثلة والحال، يقول مثلا أنه لو سافر وقطع مسيرة يوم، ما قطع مسيرة يومين، وقصر في هذا اليوم ورجع لأمر من الأمور، فله أن يستمر في القصر ولو كان ما قطع إلا نصف المسافة التي حددوها، ولا يؤمر بأن يقضي الصلوات التي قصرها. كذلك لو أن إنسانا سافر لقطع طريق أو لفعل فاحشة أو لقتال مسلمين أو لبغي أو عدوان، وفي أثناء الطريق تاب، نقول له سفرك الأول لا قصر لك فيه، لأنك عاص في سفرك، رجوعك بعدما تبت لك أن تقصر، إذا بقي مسافة قصر، لأنك تعتبر قد غيرت نيتك. ثم ذكروا أيضا أمثلة لما لا يقصد مقصدا، لا يقصد مكانا، إنسان تائه يسير ولا يدري أين يقصد، لا يعتبر لا يسمى مسافرا، أو مثلا ضال قد ضل الطريق ولا يدري أين يذهب، فإنه الحال هذا يعتبر ليس بمسافر، ليس له أيضا أن يقصر. وكذلك الذي يقصد مكانا قريبا ولو اعتمد يخرج الاحتشاش أو الاحتطام أو للصيد، ويعرف أن المكان قريب دون المسافة، يقولون أيضا لا يقصر. والذي يترجح أنه إذا طالت المدة له أن يقصر، حشاش أو حطاب أو صياد، ولو كانت المسافة 40 كيلو، إذا طالت المدة يوم وليلة أو يومين أو أشبه ذلك، نظرا إلى اسم السفر وإلى المشقة وعدم المشقة في القصير دون الطويل. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وراحته، فإذا قضى نهمته فليسرع الفيئة، يعني فليرجع. أدل على أنهم يلقون مشقة. فعلى هذا فإذا كان السفر مريحا كسفر الطائرة فنرى أنه لا يسمى قطعة أذق لأنه في غاية الراحة جالس على كرسي قد المسافة ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك وعنده تكييف وعنده خدمة فنرى أنه لا يترخص إلا إذا كان قصده مكانا ليس له فيه أهل وإنما يقصد بلادا لا يريد الاستقرار فيها ونحو ذلك. صلى الله يعني العلة هي وجود المشقة. هي صحيح أن السفر مظنة المشقة. قد يقال أن الإنسان إذا كان عليه مشقة ولو كان السفر قصيرا أو نحوا أن له أن يترخص. الترخص هو بالجمع وبالقصر وبالإفطار وبزيادة مدة المسح على الخفين إذا كان يتوضأ ويمسح. هذه رخص السفر أربع. صلى الله عليه وسلم. إذا زال السبب مثل هذه الحال يعني الرمل أو الالتفات المؤذن في الحيحلة هل إذا لم يلتفت لم يكن مطبقا للسنة مع زوال السبب الآن الذي هو الأجهزة هو يعني المؤذن الآن يلتفت عند الحيحلة يمينا وشمالا وكذلك الرمل في السعي يقول هذه زالت أسبابها الآن نرى أنه أن العلة زالت السبب في الالتفات أن يذهب صوته يمنة ويسرى في هذه الحالة إذا كان أمام اللاقطة فالتفاته يقصر السفر يصير سببا في قصر صوته يضعف الصوت نرى أنه لا يلتفت. هذا يعني نظرنا إلى العلة فكذلك في السفر نظرنا إلى العلة التي هي المشقة. المشقة تجلب التيسير والآن ليس هناك مشقة في سفر الطائرة حيث أنه بينه وبين المطار مثلا في الرياض البيوت مشتبكة إلى قرب المطار ولا يعتبر خرج من بلده ثم المطار مثلا إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى الدمام نحوه تستغرق ساعة ونصف ولا تسمع عظى السفر. ثم إذا سكن هناك قد يكون هناك من يستقبله قد يكون له قبيلة أو أقارب ينزل هناك عند أقاربه ما يتمتع به المقيمون. صلى الله عليه قوله ولو قطعها أي المسافة في ساعة لأنه صدق عليه أنه مسافر أربعة برود إذا فارق من نوى سفرا مباحا بيوت قريته العامرة مسافرا داخل السور كانت أو خارجة وليها بيوت خاربة أو برية فإن وليها بيوت خاربة ثم بيوت عامرة فلا بد من مفارقة العامرة التي تلي الخاربة وإن لم يلي الخراب بيوت عامرة لكن جعل الخراب مزارع وبساتين يسكنه أهله في فصل من الفصول للنزهة فقال أبو المعالي لا يقصر حتى يفارقها أو إذا فارق خيام قومه إن استوطن الخيام أو إذا فارق مستوطن قصورا أو بساتين ما سكنه أي محلا نسبت إليه أي ذلك المحل عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم كأهل عزب من نحو قصب لقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض. وقيل مفارقة ما ذكر لا يكون ضاربا ولا مسافرا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. قوله إن لم ينوي عودا قبل استكمال المسافة أو لم يعد قريبا قبل بلوغ المسافة. كلمة ولو قطعها في ساعة متن أو شرح، أي المسافة متن؟ ولو المتن ولو قطعها في ساعة متن، هذا المتن الشارح قال ولو قطعها أي المسافة في ساعة. ما كان أي معروف، ما كانوا يتصورون أن أحدا يقطع أربعة فرص في ساعة، ما عندهم سيارات ولا عندهم طائرات، في هذه الأزمنة يقطع هذه المسافة التي هي مثلا حددها بأنها 75 كيلو يقطعها في أقل من ساعة. وكذلك أيضا في الطائرة، ولكن كأنهم قدروا تقديرا وخمنوا تخمينا أنه قد يسرع أسرع ما كان عندهم الخيل الأفراس، ومع ذلك الفرس قد يعجز قبل أن يسير ساعة وقبل أن يقطع هذه المسافة. على كل حال هذا اجتهاد منهم، وإلا فإن ذكرنا أن شيخ الإسلام يخالف في ذلك، يقول إذا قطع المسافة في زمن قصير فإنه لا يترخص، ويمثل بالفرس السابق، ونمثل نحن بالسيارات والطائرات والباخرات ونحو ذلك. ذكر أنه يقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، يحلف نصفها ولا تقصر الفجر لأنها ركعتان، وقصرها إلى ركعة إخلال بها، ولا تقصر المغرب لأنها وتر النهار، وإذا حذفت منها ركعة أصبحت شفعا، وإن حذف منها ركعتان اختلت ما بقي إلا ثلثها. ذكروا أن ابتداء القصر إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، أي لا يبدأ في القصر حتى يفارق البلاد. أما لو كان هناك بيوت خريبة غير مسكونة قديمة فله أن يقصر فيها لأنه قد فارق السكان. أما إذا كان هناك ما يلحق بالبلد فإنه لا يقصر. الآن إذا ذهب على طريق القصيم فقد يجد هذه المحطات وكلها منسوبة إلى الرياض، أهلها يدعون أنهم في الرياض. وكذلك أيضا إذا سافر إلى الخارج قد يستمر 30 كيلو لم يقطع المباني أو ما يسمى بالاستراحات أو ما يشبهها. وهكذا الطريق الحجاز قد تستمر معه المساكن ونحوها، فلا يبدأ في القصر إلا إذا فارق البلاد البيوت العامرة التي هي مسكونة أو تابعة للمساكن الموجودة. الله أعلم. لعله لا يقصد بالساعة الساعة المعروفة، إنما يقصد يمكن عن سرعة. أي في ساعة إنهم يعرفون أن النهار المعتاد يعني 12 ساعة، والليل والنهار 24 ساعة.